بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب أو في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب فضل الصلوات. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الصلوات وعظم شأنهن وما يترتب عليهن من الآثار الحميدة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. وبدأ في هذا الباب فضل الصلوات بقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء يراد به كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومته والمحافظة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما أعظم شأن هذه الصلاة لو أقمناها كما ينبغي، لأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب، ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا. فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات الخمس موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. وراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. والغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وهذا فيه عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعدد ركعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة، جعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرات للخطايا وماحية للذنوب وينال بها الغفران. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث جابر ليسهل على المسلم فهم هذا التكفير الذي اشتملت عليه الصلوات الخمس، بأن يتأمل لو كان عند بيته نهر، وهذا النهر من صفته أنه غمر كثير الماء، ثم إن الإنسان كل يوم 5 مرات يغتسل في هذا النهر، هل يبقى من درنه أي وسخه وقدره شيء؟ الجواب الذي لا جواب غيره لا، لا يبقى شيء من درنه. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات بابا عظيما للغفران، تتكرر من العبد 5 مرات في اليوم والليلة. ولما كان هذا شأن الصلاة في الغفران شرع لنا الاستغفار في كل حالة من حالات الصلاة، في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع وفي الركوع والسجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك جاء فيه الاستغفار. والحديث التي في هذا الباب أوردتها في كتاب مطبوع وهو يترجم حاليا إلى اللغة الأندونيسية بعنوان تعظيم الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون والسداد. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنات، ولا سيما هذه الحسنات الكبار العظيمة والتي من أعظمها الصلوات الخمس، مكفرة للذنوب وما يقع فيها العبد من خطايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة. والأصل أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها، لكن إن ابتلي بشيء من الذنوب فليكن مجتهدا دوما وأبدا بالمحافظة على الفرائض، ويجتهد أيضا في النوافل، فإنهن مكفرات. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وهذا فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة إلى الجمعة، وأنهن كفارات لما بينهن أي من الذنوب، بهذا القيد الذي جاء في الحديث: ما لم تغش الكبائر. ومعنى تغش الكبائر أي تؤتى الكبائر، وذلك أن الكبائر لها توبة لا بد منها، والصغائر تكفر بالصلوات وتكفر بالجمعة وتكفر برمضان وتكفر بالحج وبغير ذلك من الطاعات، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في بيان أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن بالقيد الذي سبق: ما لم تؤت كبيرة. في الحديث الذي سبق قال: ما لم تغش الكبائر، ولكنه أضاف قيدا آخر في هذا الحديث، وهو أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، أن يعتني بالإحسان في إقامتها. أما من يأتي بالصلاة ولا يكون له فيها خشوع ولا حضور قلب، وربما أنه أيضا ينقرها نقرا أو يأتي بها سريعا، فهذه إن لم تكن عديمة التأثير فهي ضعيفة التأثير. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الصبح والعصر. وهذه الترجمة خص بها هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وهي صلاة الفجر، وصلاة العصر، لعظم ما جاء في شأن هاتين الصلاتين خاصة من نصوص تدل على عظم فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله تبارك وتعالى. والترجمة التي قبلها في فضل الصلوات عموما، لكن هذا تخصيص من بعد تعميم في بيان مكانة هاتين الصلاتين. بدأ ذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والمراد بالبردين أي الصبح والعصر، وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما ورفيع مقامهما، وسمي بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد عندما يبرد، أما الفجر فالجو فيهما يكون باردا أبرد ما يكون في الليل، والعصر أيضا يبرد النهار من بعد شدة الظهر وشدة الهاجرة، فسميتا بالبردين لذلك. وفي هذا الحديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين، وليس معنى ذلك أن يهمل ما سواهما، لكن من حافظ على هاتين الصلاتين اللتين يغلب عليهما كثير من الناس دخل الجنة. وسيأتي ما يدل على أن كثير من الناس يغلبون على هاتين الصلاتين. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين، الذي قبله فيه دخول الجنة، وهذا فيه أنه لا يلج النار أي لا يدخل النار، وهذا فيه أيضا عظم شأن هاتين الصلاتين، وأن المحافظة التامة عليهما لا تتحقق إلا من كان بهذا القدر وهذه المكانة من الديانة والطاعة، فيكون أهلا للنجاة من النار بإذن الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. وأيضا ما في هاتين الصلاتين ثقل على القلوب الضعيفة، ضعيفة الإيمان، مريضة القلب، إلا من مكن الله الإيمان في قلبه فإن محافظته على هاتين الصلاتين تعظم ولا يكون منه أي تفريط فيهما. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. ومعنى في ذمة الله أي في عهده وأمانه وحفظه، وهذا فيه أن من يصلون الفجر لهم حرمة يجب أن تعرف ولهم مكانة ينبغي أن تقدر، فهؤلاء قوم وفقهم الله عز وجل ومن عليهم بالمحافظة على هذه الصلاة وأدائها في وقتها. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة: من صلى الصبح في جماعة، فمن عرف بأداء الفجر مع الجماعة ينهض من فراشه ويقوم ويتجه إلى بيت الله عز وجل، هذا له مكانة وله شأن، يجب أن يحذر أشد الحذر من الإساءة إليه. كل أحد لا يجوز أن يساء إليه، لكن هذا له مكانة خاصة وله شأن عظيم، ولهذا قال: فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وهذا فيه التحذير والتهديد والوعيد، لأن هذا شخص في ذمة الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لهذه الصلاة، صلاة الفجر، التي تأتي في أول النهار وباكورة اليوم. ولا شك أن ما يكون من المسلم في أول نهاره من نهوض لهذه الصلاة وقيام لها بنشاط ينسحب على بقية اليوم، لأن الأمر كما قال أهل العلم: ما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. فمن وفق للنهوض بنشاط وهمة لأداء هذه الصلاة فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى ويسدد للقيام وأداء بقية الصلوات. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ومعنى يتعاقبون أن يأتي فوج عقب فوج، ينزل هؤلاء ويصعد أولئك، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهؤلاء الملائكة نزولهم نزول إظهار لشرف هؤلاء المصلين الذاكرين القائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعليه لشأنهم وقدرهم. ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاتي الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أي الذين باتوا يعرجون في صلاة الفجر فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ بمعنى أن الملائكة الذين باتوا يعرجون وقت صلاة الصبح، وينزل ملائكة في الوقت نفسه يبقون إلى العصر، ثم في العصر مثل ذلك. ومن عرج سأله الله، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا فيه شرف هؤلاء عند الله، فالملائكة تذكرهم عند الله ذكرا مستمرا في وقت الفجر ووقت العصر. وهنا يظهر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يبوء به النائم عن الصلاة والمضيع لها والمنشغل بها بأمور الدنيا، فإنه لا يدخل في جملة هؤلاء: تركتم، كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، فهذا خارج عن هؤلاء لأنه منشغل بنومه أو منشغل بصلاته، فليس في هؤلاء، لأن هؤلاء الصفوة هم من يشهدون الصلاة ويحضرونها ويؤدونها مع جماعة المسلمين، ويلتحق بهم من كان ذا عذر، من كان ذا عذر من مرض أو نحوه فإنه معذور، جاء عذره في الشريعة بما دلت عليه النصوص. الشاهد أن هذا فيه الحرمان العظيم لمن فرط في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات التي يكثر فيها تفريط الناس وتضييعهم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام، في بيان عظم شأن هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد بدأ ذلك بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيمه المشقة والتعب في رؤيته. وهذا في إثبات أن المؤمنين يرون الله رؤية حقيقية بأبصارهم مثل ما يرون القمر، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، فهم يرون الله حقيقة مثل ما يرون القمر حقيقة بأبصارهم. وهذا أعظم ثواب يناله أهل الإيمان وأعظم كرامة يناله أهل الإيمان يوم القيامة، فهذه أعظم كرامة وأعظم من نعيم الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال: إذا دخل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، أي أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى أحب إليهم من كل نعيم وجدوه في الجنة، مما يدل على أن ذلك أعظم النعيم وأكمله وأجله على الإطلاق. ولما ذكر الرؤية وشوق الناس والقلوب إليها قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني يا من أراد لنفس الرؤية لا تضيع الصلاة، فإن في تضييعك للصلاة فتح لنفسك باب الحرمان من هذه الرؤية. ولهذا علق ذلك قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وقوله ألا تغلبوا فيه تنبيه إلى أن الصلوات ستجد في هذه الحياة الدنيا أمور كثيرة تغلبك عليها، فمن الناس من يغلبه على صلاته النوم، ومنهم من يغلبه على صلاته التجارة، ومنهم من يغلبه على صلاته اللعب واللهو، ومنهم من يغلبه على صلاته الحديث مع الأصدقاء والزملاء، ومنهم من يغلبه على صلاته أمور أخرى كثيرة جدا. فالأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة، فالذي يريد لنفسه هذا الثواب عليه ألا يغلب، ألا تغلب هذه الأشياء على المحافظة على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس وصلاة العصر التي هي قبل غروبها. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.